أولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، وثانيا هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقا شاملا كلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لذكرها فإنه يطلق الذم عليها ولا يقيدها بقيد ما، كمثل حديث السابق ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفا أن هذه الأحاديث على عمومها وشمولها، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة. هذه المصالح المرسلة التي تلتبس على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة، تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة وشتان ما بينهما. المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا هذا الشاطبي رحمه الله، المصلحة المرسلة هي التي تجيبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس، لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أو هذه زيادة لا مجال فيها في دائرة الإسلام الواسعة التي جاء فيها أو مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة، قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة وحاشاه. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك فما لم يكن اليوم إذن دينا أي يتقرب به إلى الله فلا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، وهو شأنها أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد أتم النعمة عليها بإكماله لدينه. أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة. المصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان يقرها الإسلام. في هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مضطردة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم. أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من كتاب وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا يجوز أبدا أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة. مثلا وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي، إذا هجمت مثلا بلدة من بلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، في مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة مستقرة كما ذكرنا آنفا. فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر، فإذا دفع عن بلاد الإسلام أسقطت الضرائب عن المسلمين، لأن ما أوجب تلك الضريبة السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زاد، والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذا تزول بزوالها هذه الضريبة. باختصار إلى جواب ذاك السؤال، ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة، فإذا زالت زالت. يقول السائل في سؤال طويل: ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم يقبل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد من غير التزام المقصود أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاتي التجارية بحجة أني أنا الكفيل فقط ولا اختصاص لي في معاملاتي التجارية؟ الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمفعول، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم. نعم. يسأل السائل فيقول: إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟ الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم. لقد كانت المرأة

الرجل الطبيب، لأننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها. ذلك قولنا الضرورات تقدر بقدرها يجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ الضرورات تبيح المحظورات. هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم لأن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الله عز وجل قد ذكر في خاتم الآية فقال إلا ما اضطررتم إليه فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات. لكن قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه من كل من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا، الضرورات به المحظورات، لكن ليس ذلك على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال إلا ما اضطررتم إليه. فرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا، فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نهمته من الجوع، وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك. هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين، الضرورات به المنظورات، والضرورة تقدر بقدرها. هذا جواب لا في السؤال. بالنسبة للمرأة ايش الدليل؟ ما قلنا نحن آنفا ذهابها الأصل يجب أن نتذكر القاعدة القرآنية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة وقرن في بيوتكن، قال عليه السلام قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضا بالنسبة للمرأة، نحن نقول ليس هناك حاجة بالمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا، ليس هناك أن تدخل المستشفى، هذا أولا. وثانيا إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر. فهذا هو دليل ما قلناه. نعم خيرا. نعم بارك الله فيك، أنا أجبت عن هذا الموضوع، قلت إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج من المستشفى، فأنت الآن تأتي بمثال لا يخرج عن بحث السابق. أنت تقول لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو داية، فهذا الجواب سبق، لا يوجد، مع ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى. لكن أيضا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القلوب السابقة التي سبق ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحث السابق. كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقا، وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان. نعم. يسأل السائل فيقول ما حكم العدل لرجل عدل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه، ولكن هو يستطيع الإصرار على أهل بيته وأولاده، ولكن زوجته تخاف الحمل نظرا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليها، أفيدوني. أصلا السؤال الأول لماذا يعني أول سؤال نعم ما حكم العدل لرجل عزل نفسه؟ شو معنى عزل نفسه؟ ماذا يعني؟ هم باختياره والله أعلم عزل. لماذا؟ لماذا؟ أيوة لماذا عزل؟ لأنه يقول خوف المرض خوف المرض الزوجة ولا